سورة الفاتحة. وصفها صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح فقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأشار إليها صلى الله عليه وسلم في الكثير والكثير من الأحاديث، تلك الأحاديث التي تدل على فضلها وعلى مكانتها في دين الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد انصرفوا عن قراءتها بتنبر وتفكر، قد أعرضوا عن تدبر ما فيها من عظات وأحكام وآداب وفقه وعقائد. يقول النبي صلى الله والتي يقع فيها الكثير والكثير من المسلمين وهم لا يشعرون. وثانيا، أخطاء شائعة شدة حبهم وتعلمهم.